السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. باب ظلم دون ظلم، صح كده؟ ها؟ لا، ده اللي قبليه ده ظلم. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: أينا لم يظلم؟ فأنزل الله تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. ظلم دون ظلم يعني غير ظلم، وهذا يدل على أن الظلم درجات تتفاوت، كما سبق كفر دون كفر، فهناك كفر اعتقاد، وهناك كفر النعمة وكفر العشير، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام عن النساء: يكفرن، قيل يكفرن بالله، قال يكفرن الإحسان ويكفرن العشير. لو أحسنت إلى إحداهن الظهر ثم رأت منك شيئا قالت: ما رأيت منك خيرا قط، فهذا ليس كفر يخرج من الدين. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، فسمى المقتتلين من المسلمين كفارا، ولكن هذا ليس هو الكفر الذي هو خروج من الملة، بل هذا كفر نعمة وكفر معصية يسميه العلماء، والكفر الأصغر، كما أن هناك الشرك الأصغر، كما أن هناك الظلم الأصغر. فهذه الآية أشكلت على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين آمنوا ولم يلبسوا، يعني لم يخلقوا إيمانهم بظلم. فالظاهر هنا العموم، وهذا الذي أشكل عليه، لأن جاءت في صيغة النكرة، يعني لم يلبسوا إيمانهم بظلم بأدنى ظلم، سواء كان صغيرا أم كبيرا. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. إذا يفهم من ذلك أن من لبس إيمانه بظلم ليس له أمن وليس له هداية. الصحابة رضي الله تعالى عنهم رأوا أن هناك ظلم يقع من الإنسان، يعني ليس هناك إنسان إلا ويقع منه هتوات، قد يظلم في شيء يسير، قد يقع منه خطأ، يظلم ابنه، يظلم زوجته، وهذه زلات يقع فيها الناس، أو الإنسان يظلم نفسه في أشياء كثيرة يظلم فيها الإنسان نفسه، كأن يجهد نفسه في عمل مثل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ان لربك عليك حقا ولبيتك عليك حقا ولزوجك عليك حقا ولبدنك عليك حقا فاعط كل ذي حق حق. فالانسان اذا لم يعمل هذه الموازنه ويعطي كل ذي حق حقه اذا لو ان هناك شيء من هذه الاشياء لم يعطيها حقه اذا ظلمها. والايه ظاهرها لم يلبسوا ايمانهم بالظلم بادنى ظلم. فقالوا يا رسول الله اينا لم يظلم من فينا ما وقعش في الظلم ولو يسير. لان الايه ظاهره العموم ولو شيء يسير. فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذه الرواية أن الله أنزل الآية. وفي بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ليس ذاك ألم تسمعوا إلى قول لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ففسر النبي صلى الله عليه وسلم الظلم المقصود في الآية ليه؟ بالشرك. يبقى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بشرك بكفر لم يلبسوا إيمانهم بظلم يعني لم يكفروا. كما قال الله عز وجل وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. لكن الله عز وجل يريد الإيمان الخالص. فإذا كان هناك إيمان ليس معه شرك فأولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وعلى هذا هل إذا وقع الإنسان في المعاصي قد يأتي سؤال الآن احنا فهمنا ان هذا التحليل ان المقصود بالظلم في الآية ايه؟ الشرك. لكن قد يأتي اشكال اخر. يبقى هذا التحليل حل الاشكال اللي كان عند الصحابة رضي الله تعالى عنهم اللي هم قالوا ايه اينا لم يظلم. فقال لهم ليس ذاك ولكنه كما قال لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم. يبقى تحل هذا الاشكال. قد يأتي الإنسان ويقول إذا نفهم من ذلك أن الإنسان إذا جاء بالتوحيد ولم يقع في الشرك ولكنه اقترف المعاصي والآثام هل هو الآخر له الأمن والهداية؟ نقول الأمن والهداية أيضا درجة. فمن جاء بالإيمان المطلق الكامل اللي هو لم يشرك بالله ولم يعصي الله فهذا له الايه؟ الأمن الكامل والهداية الكاملة. ومن جاء بالتوحيد وقد وقع في بعض المعاصي فله الأمن والهداية بقدر توحيده ولكن يطلب منه بعض الامن والهدايه بقدر الايه؟ المعاصي التي وقع فيها. فهذا لا يعني من مفهوم الايه ان هذه اباحه للانسان ان يقع في الذنوب والمعاصي اذا كان قد جاء بالتوحيد الكامل. لكننا نقول الناس درجات واهل الايمان كما مرت علينا الاحاديث قبل ذلك كثيره اهل الايمان متفاوتون في الايمان ومتقابلون في الايمان وكذلك هم متقابلون في الدرجات في الجنات ومتقابلون في الثواب عند الله عز وجل. فالامر ايه مختلف. لكن المهم ان ياتي بالتوحيد. فاذا لم ياتي بالتوحيد فليس له امن وليس له هدايه مطلقا. إذا وقع في الشرك انتفى عنه الأمن والهداية. إذا جاء بالتوحيد الكامل مع عدم الوقوع في المعاصي يبقى له الأمن الكامل والهداية الكاملة. إذا جاء بالتوحيد ووقع في المعاصي له أمن وهداية، ولكن يسلم منه بعض هذا الأمن والهداية بقدر وقوعه في المعاصي. وقد قال الله عز وجل: وإن تطيعوه تهتدوا. طيب نشوف بقى معاني هذه الكلمات مرة أخرى. هذا كان فاتنا شيء نقول، يبقى ظلم دون ظلم دون يعني إيه غير، أي أن أنواع الظلم متغيرة أو تكون بمعنى أدنى، يعني ظلم دون يعني أدنى من ظلم، وهذا يدل على التغير أيضا بنفس المعنى. علاقة الآية بالباب، إيه علاقة الآية بقول المؤلف ظلم دون ظلم؟ يقول: علاقة الآية وجه الاستدلال أن الصحابة فهموا من قوله تعالى في الآية بظلم عموم أنواع المعاصي، ولم ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لما قالوا أيونا لم يظلم، هم قصدوا بإيه؟ الظلم هنا بإيه؟ مش الكفر، هم قصدوا الظلم اللي هو غير الكفر. النبي صلى الله عليه وسلم ما قال لهمش إن المعاصي ليست بظلم، بل أيدهم على ذلك، أقرهم، فدل ذلك على أن المعاصي إيه؟ ظلم، لكنها ليست هي المقصودة بالآية، لكن المفهوم فهمنا من المناقشة التي دارت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الصحابة إن الصحابة فهموا كل الظلم على المعاصي، وأن النبي لم ينكر عليهم هذا الفهم، فدل ذلك على أن المعاصي يطلق عليها ظلم. والآية فسرها لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالشرك، فدل ذلك على أن الشرك يطلق عليه ظلم، إذن هذا الظلم ليس مثل هذا الظلم. إذا الإمام البخاري يستنبط من كلا من هذه المناقشة التي دارت بين النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، يستنبط من ذلك العنوان والباب اللي حطه باب ظلم دون ظلم. فهمنا هذا؟ يعني فهمنا كيف استنبط الإمام البخاري هذا العنوان، وهذا يدل على عمق فهم الإمام البخاري رحمه الله تعالى. يستنبط من هذه الآية، لأن كلنا بنقرأ الآية، فما استنبط منها هذا الفهم، لكن الإمام البخاري من نفس الآية استنبط منها ظلم دون ظلم لفهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم أن الظلم يقع على المعاصي، ولعدم إنكار النبي صلى الله عليه وسلم لهم هذا الفهم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليهم إيه؟ إن هم حط المعاصي هي الظلم الذي يعني يضيع فيها الأمن والهداية. ولم ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما بين لهم أن المراد بالظلم في الآية أعظم الظلم وهو الشرك، فدل ذلك على أن الظلم مراتب متساوية. طيب مباحث الحديث، المبحث الأول الجمع بين روايات الحديث. نقولنا الرواية اللي معانا هنا: فأنزل الله إنما الشرك إن الشرك لظلم عظيم. يعني واضح من الآية، واضح من الحديث إن الآية ليست إمتى؟ وقت ما هم رحلوا النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا له: يا رسول الله أيما لم يظلم؟ فأنزل الله إن الشرك لظلم عظيم. رواية ثانية يعني نقول ورد في هذا الحديث أن سؤالهم كان سببا لنزول آية لقمان إن الشرك لظلم عظيم، لكن جاءت رواية أخرى عند البخاري ومسلم قالوا: أيما لم يظلم نفسه؟ فقال: ليس بذلك، ألا تسمعون إلى قول لقمان إنما هو الشرك، وقرأ لهم الآية إن الشرك لظلم عظيم. فهذا يشعر بأن الآية كانت إيه؟ كانت نزلة قبل ذلك، يعني النبي صلى الله عليه وسلم إنما استدل عليهم بآية لقمان وقال لهم: أنتم مش عارفين الآية إن الشرك لظلم عظيم، يبقى إيه؟ هذا يشعر بأن الآية كانت نزلة قبل السؤال، فكيف نجمع بين الروايتين؟ ظهر هذه الرواية أن الآية كانت معلومة عندهم ولهذا نبههم عليها، فكيف يمكن الجمع بين هذا وبين ما تقدم أن سؤالهم كان سببا لنزولها؟ الجواب: يحتمل أن يكون نزولها وقع في الحال قبل أن يسألوا، يعني الآية نزلت ولسه النبي عليه السلام يقرأ عليهم، كان جه بعض الصحابة وإيه وسألوه، فقال لهم: لا ليس ذاك، ألم تسمعوا الآية لسه نزل شوية؟ فلما كان من قرب النزول بعض الصحابة فهم أن الآية نزلت في هذا الوقت، ولكنها كانت قريبة النزول قبل أن يسألوه، فلذلك أشار لهم النبي صلى الله عليه وسلم. ولما كانت قريبة جدا نقلها بعض الصحابة أنها نزلت في الحال عند السؤال، فقالوا فأنزل الله إن الشرك لظلم عظيم. فتلاها عليهم، ثم لما ذكروا سؤالهم نبههم بهذه الآية. الدرس الثاني، بما فهم الصحابة مقصود الظلم في الآية. الصحابة فهموا أن الظلم هنا على الإيه؟ على العموم، يعني يشمل الظلم الأكبر والظلم الأصغر، المعاصي والشرك كله. ليه؟ لأنه نفي في سياق، لأنه نفر في سياق النفي. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. والعلماء بيقولوا النفر على ما تأتي في النفي أو النهي تفيد العموم. فنقول ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، بأي ظلم؟ ففهم الصحابة من ذلك العموم، وكان فهما شديدا. ليه؟ لعشان كده النبي عليه الصلاة والسلام ما انكرش عليهم، ما انكرش عليهم الفهم، ولكن بين لهم ان هذا العام مخصوص للآية الايه؟ الآية الثانية، وهو يفيد العموم. وايضا يفهم العموم بحسب ظهر اللفظ، فانه لم يخص في الآية نوعا من انواع الظلم. فلما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم بين لهم أن ظاهرها غير مراد، بل هو من العام الذي أريد به الخاص، وأن المراد به أعلى أنواع الظلم وهو الشرك. إذن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليهم الفهم، وده اللي الإمام البخاري استفاد منه وحط العنوان، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم نبههم إلى إيه؟ إلى أن هذا من العام، فهي تفيد العموم، لكن المقصود هنا العام المخصوص. طب وليه ما كان جاءت بطريقه فيها خصوص؟ زي ما قلنا هي جاءت بطريقه العموم، لان برضك لا ينسى او لا يتحقق الامن الكامل والهدايه الكامله لمن وقع في المعاصي. يبقى برضك الايه لسه فيها لمن وقع في المعاصي لن يتحقق عنده الامن الكامل والهدايه الكامله. إذا كان مقصود الآية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم بشرك فأولئك لهم الأمن وهم مهتدون، الأمن الكامل والهدايه الكامله. لكن برضك عشان لا ينسى نقصان الأمن والهدايه لمن وقع في المعاصي جاءت بصيغه الايه؟ بصيغه العموم. من الآية بيان حكم الذي لبس إيمانه بظلم، ده المرقص الثاني. إن الآية تدل بظاهرها أن من آمن ولم يلبس إيمانه بظلم فله الإيه؟ الأمن والاهتداء. لكنه لم تذكر الذي لبس إيمانه بظلم، يعني الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانه بظلم. طب وده حكم الذي لبس ايمانه بظلم ايه؟ الآية بينت اللي ما عندوش ظلم في ايمانه، ولم تبين اللي وقع في ظلم في ايمانه. فلو فلما شق ذلك على اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، مع انها لم تذكر عقوبة من لبس ايمانه بظلم. وبمعنى اخر، فهناك رجلان كلاهما مؤمن، الأول لم يلبس إيمانه بالظلم، والثاني لبس إيمانه بالظلم. والآية إنما تكلمت عن الإيه؟ عن الأول الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بالظلم، ولم تتكلم عن الثاني اللي هم لبسوا إيمانهم بالظلم. يبقى إيه اللي ضايق الصحابة؟ إيه اللي شق عليهم في ذلك؟ لأن في بعض الأحاديث فشق ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الجواب من وجهين، انهم فهموا ذلك من مفهوم الصفة، لانه اذا كان الذي لم يلبس ايمانه بظلم مهتدئ امن، فيلزم من المفهوم ان الذي لبس ايمانه الذي لبسه بظلم فهو غير مهتد وغير أب. يعني سموه مفهوم المخالفة أو مفهوم الصفة. يعني هم فهموا الآية تقول الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم فأولئك لهم الأمن وهم مهتدون. طب والذين لبسوا إيمانهم بظلم عكسها صح؟ إذا لبسوا إيمانهم بظلم ليس لهم أمن وليس لهم هداية. الجواب الثاني أنه فهم ذلك من الاختصار في قوله أولئك لهم، إذا غيرهم إيه؟ ملهمش. ها؟ إذا ده الاختصاص أولئك لهم يعني الأمن والهداية خاص بإيه؟ بالناس دول. يبقى ليسهم كده اللي هم ما تحققش فيهم هذا المعنى، ها؟ يبقى ليس لهم الأمن وليس لهم الهداية. يعني لا لغيرهم، فدل ذلك على أن غيرهم ليس لهم اهتداء ولا أمن. اللمحة الرابعة في تخصيص النبي صلى الله عليه وسلم الظلم بالشرك مع أن الظلم أنواع كثيرة. قال الحاشون قيل قوله تعالى إن الشرك لظلم عظيم لا يفهم منه أن غير الشرك ليس ظلم. أما ربنا يقول إن الشرك لظلم عظيم، طب وغير الشرك؟ إذا هل يفهم من الآية إن غير الشرك ليس ظلم؟ ها؟ ولا الآية تكلمت عن ظلم الشرك ولم تنفي غيره. أنا أقول إن الشرك لظلم عظيم، هذا لا يعني أنه ليس هناك ظلم آخر غير الشرك، لأنه في ظلم المعاصي وفي ظلم العبد لنفسه، فهذه من ظلم المعاصي. لا يفهم منه أن غير الشرك لا يكون ظلما، فلماذا خصص النبي صلى الله عليه وسلم الظلم بالشرك؟ الجواب أن التنوين في قوله لظلم للتعظيم، أي أنه أعظم الظلم، فيقول تقدير الآية الأولى لم يلبسوا إيمانهم بظلم عظيم، يعني الذين آمنوا لم يلبسوا إيمانهم بظلم، يشيل بظلم النية وحط بظلم اللي في سورة لقمان إن الشرك لظلم ها عظيم. يبقى هنا المقصود الآية بين له النبي عليه السلام أن هذا هو إيه الظلم المقصود، أي الشرك. وقد ورد ذلك صريحا في رواية عند المؤلف في قصة إبراهيم عليه السلام ولفظه قلنا يا رسول الله أينا لم يظلم نفسه؟ قال ليس كما تقولون لم يلبسوا إيمانهم بظلم بالشرك، أولم تسمعوا إلى قول لقمان إن الشرك لظلم عظيم؟ قالوا ولم يلبسوا أي لم يخلطوا. طيب نبحث الخامس معنى خلطة الإيمان بالشرك، يعني كيف يلبس هنا يلبس يعني ايه يخلط، ازاي يخلط الإيمان بالشرك، كيف يختلط الإيمان مع الشرك مع ان لا يمكن إيمان إيمان شرك شرك، يعني كيف يقول لبس إيمانه بالشرك. قال محمد بن إسماعيل التيمي خلط الإيمان بالشرك لا يتصور، يعني كونه يخشوا على بعض كده يبقى حاجة واحدة إيمان وشرك في بعض، قال لا يتصور هذا. لكن إيه المقصود؟ فالمراد أنهم لم تحصل لهم الصفتان كفر متأخر عن إيمان متقدم، أي لم يرتد. ده إيه فهمه هو كده؟ قال لم يلبسوا إيمانهم بظلم، يعني ما بعد ما آمن ما كفرش، حافظ على إيمانه، واعتبر هذا هو اللبس. وقال لك ما يوم مش ممكن يبقى اللبس اختلطوا البعض كده ده ايه ها عجينة واحدة ما ينفعش، او قال ما ينفعش، ولكن قال المقصود بالآية لم يلبسوا ايمانهم بظلم اي لم يرتدوا، لم يأتي لهم كفر متأخر عن الايمان، كأن الكفر ولبس الايه واحاط بالايمان، بعد ما كان مؤمن راح يلبس رداء الايه رداء الكفر فوق رداء الايمان فخلط بهذا ها الإيمان بالكفر. هذا هو مراد محمد بن إسماعيل التيمي، وفي طبعا قول ثاني قول الطيبي أي لم يرتد. ويحتمل أن يراد أنهم لم يجمعوا بينهما ظاهرا وباطنا، أي لم ينافقوا، لم يلبسوا إيمانهم بظلم، يبقى الباطن كفر والظاهر إيمان، يبقى ده إيه ده شيء منفصل عن بعض برضه مش مختلط ببعض، يبقى ظاهره الإيمان وباطنه الخفت يبقى المنافق. يبقى ده حمل المعنى على ايه؟ على المرتدين والايه؟ والمنافقين. يبقى محمد ابن اسماعيل التيمي حمل المعنى في قوله تعالى لم يلبسوا ايمانهم بظلم، اي لم يأتوا بكفر بعد ايمان، او لم يكون ظاهرهم غير باطنهم، يعني اما ان يكون مرتدا واما ان يكون منافقا. وهذا اوجه، ولهذا اورد البخاري بعده باب علامات المنافق، وهذا من بديع الترتيب. يعني كان من البخاري برضك ايه الحته دي بيميلها، يعني ليس ايمانهم بظلم يعني لم يكونوا منافقين، عشان كده الباب اللي بعديه باب علامه المنافق. وبين الطيبي في جوابه ان لبس الايمان بالظلم كان يثبت بوجود الله ويخلط به عباده غيره، وده وارد. يبقى معناه ان ممكن الايمان يختلط بالكفر، لان الايمان المقصود هو الايمان الخالص. ولذلك قال الله عز وجل وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون، يعني ولذلك كانت الرسل تدعو الى عباده الله وحده والكفر بالطاغوت. ولقد بعث في كل امه رسولا ان اعبدوا الله، بس في اعبدوا الله لا، ما ممكن يعبد الله ويعبد السماء، يعبد الله ويعبد الحجر، يعبد الله ويذبح لغير الله، وينذر لغير الله، ويذبح لغير الله، ويقول لك بصلي اهو، وبدي كل العبادات لله، وبتصدق واطلع الزكاه وبحج، وفي الوقت نفسه مفيش مانع ان ايه؟ اذبح لغير الله وانذر لغير الله. يبقى ده خلق، ده خلق، لم يؤمن ايمانا كاملا، يبقى ده خلق في الايمان. ولذلك كانت دعوة الرسل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. والطاغوت هو كل معبود من دون الله عز وجل. وما هو معنى قول لا إله إلا الله؟ يعني قول لا إله إلا الله يعني لا معبود بحق إلا الله. لا إله يعني إيه؟ لا معبود. وفي هنا تقدير محذوف. يا ترى لا معبود موجود ولا لا معبود احق بالعبوديه يعني بحق؟ بعض الناس يقولون التقدير لا معبود موجود الا الله، وهذا قد يقوله بعض اصحاب وحده الوجود، لان هذا التقدير باطل. يقولون لا معبود موجود الا الله، ويقصدون بذلك ان كل من عبد من غير الله عز وجل، كل من عبد هو الله. هذا معنى لا معبود موجود عند بعض الايه؟ حضرة الوجود. لا معبود موجود الا الله، يبقى اللي عبد الصنم عبد الله الموجود، واللي عبد الحيوان عبد الله، واللي عبد عيسى عبد الله، وهذا تقدير باطل. التقدير الصحيح لا معبود بحق إلا الله، فكل معبود عبد من دون الله فهي عبادة ايه؟ باطلة. ولكن المعبود الحق وحده سبحانه وتعالى هو الله. وهذا معنى لا إله إلا الله، فيها إثبات ونفي. النفي فين؟ لا إله، اجتنبوا الطاغوت، هي دي لا إله، اجتنبوا الطاغوت. إلا الله ذات العبودية لله وحده سبحانه وتعالى. يبقى هذا كلام الطيبي مفهوم، كلام الطيبي مفهوم أن الذين آمنوا لم يلبسوا إيمانهم بظلم، لم يدخلوا مع الإيمان شرك فيعبدوا الله ويعبدوا معه غيره، فإن هذا باطل لا يجوز. المبحث الثالث، فإن قيل فالعاصي قد يعذب، فما هو الأمن والاهتداء الذي حصل له؟ طبعا كمان لو قلنا في اول الباب، يعني هل يفهم الايه بتقول الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم؟ قلنا الظلم يعني الشرك. طيب يبقى ده معنى كده ان العاصي عنده هدايه ومهتدي وامن، فما هو بيعذب، فكيف نقول ان فيه اهتداء وفي امن؟ زي ما قلنا على حسب درجة الإيمان. فإن كان مؤمنا غير مشرك ولم يقع في المعاصي فله الامن والهدايه الكامله، وان كان صاحب معصيه مع ايمانه فله امن وهدايه بحسب ايمانه، لكن كل منه بعض هذا الامن وبعض هذا الهدايه فيعذب في النار اذا لم يعف الله عز وجل عنه، ثم بعد ذلك يجد الامن والهدايه في الجنه فيخرج. يبقى كل ايه بحسبه، ودرجات الامن والهدايه تتفاوت كما ان درجات الايمان تتفاوت. فالجواب انه امن من التخليد في النار مهتد الى طريق الجنه، اي ان الاهتداء والامن الكامل لمن جاء بالايمان الكامل، واما من نقص ايمانه نقص له من الامن والاهتداء بحسبه، والله اعلم. هذا ما يتعلق بالحديث، وبقي لنا ما يستفاد من الحديث. يستفاد من الحديث اولا حمل اللفظ على العموم حتى يرد دليل الخصوص، يعني اذا كان هناك نصوص ظاهره العموم فيحمل اللفظ على الايه؟ على العموم. نفهمها منين ديت؟ من فهم الصحابه، لان كلمه فهم وكلمه بظلم جميع انواع الظلم. وهذا كلام صحيح ولا خطا؟ صحيح. ايه الدليل؟ ان النبي عليه الصلاه والسلام لم ينكر عليهم هذا الفهم، قال لهم مش انتوا ما تفهموش، ازاي فهمتوا ان الظلم هنا ظلم كل المعاصي؟ ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بين لهم ان المقصود بالظلم في هذه الايه الخاص، الظلم الخاص، يعني هذا عام بس اريد به الخصوص. يبقى الدليل اذا جاء عاما فهم على العموم، ولا نحمله على الخصوص الا لدليل اخر. وكان الدليل الاخر هنا ان الشرك لظلم عظيم، بينه لهم النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، لان الصحابه فهموا من قوله بظلم العموم ولم ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه بين لهم المراد من الايه. النكره في سياق النفي تعم بعضك من الايه، الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم، بظلم هنا ايه؟ نكره، وجاءت في سياق النفي فتفيد العموم جميع انواع الظلم. ان الخاص يقضي على العام، يعني اذا كان عندنا دليل عام يفيد العموم ودليل يفيد الخصوص، يعني يخصص بعض افراد العام، فهل نقدم دليل العموم ام نقدم دليل الخصوص؟ نقدم دليل الخصوص. ايه الدليل؟ ان الصحابه فهموا الحكم العام والنبي صلى الله عليه وسلم جاب لهم الحكم الخاص وقال لهم ان الحكم العام لم يفهم من الحكم الايه؟ الخاص. فالحكم الخاص يقدم على الحكم العام، ويبقى الظلم هنا هو المقصود به الشرك بدليل الايه الثانيه اللي في سوره لقمان. ان درجات الظلم متفاوته، دي واضحه، في ظلم شرك وفي ظلم معاصي. وطبعا الباب الامام البخاري بوز عليه هذا الباب، باب ظلم دون ظلم. ان المعاصي لا تسمى شركا، لان لو كانت شرك يبقى كان النبي عليه الصلاه والسلام ما لهمش حاجه، وهم فهموا الذين امنوا من المجلس يوم الجمعة العموم. فلو قال لو كان المعاصي فهي كمان شرك، ما كانش بقى قول النبي عليه الصلاه والسلام ان الشرك لظلم عظيم في الايه، يبقى ان المعاصي لظلم عظيم، يبقى هم اللي فهموه هو اللي قاله لهم. لا، لكن النبي عليه الصلاه والسلام لما قال لهم ان المقصود الشرك فدل ذلك على ان الشرك غير المعاصي، او ان المعاصي غير الشرك. وهذا في رد على الخوارج اللي هم جعلوا ان اي معصيه يكفر بها الانسان ويخلد بها في نار جهنم يدوم. ان من لم يشرك بالله شيئا فله الامن وهو مهتد، ودي طبعا واضحه من الايه؟ من نصوص الايه. الباب اللي بعده باب علامه المنافق. عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. باب علامات المنافق أو علامة المنافق. يقول: لما قدم أن مراتب الكفر متفاوتة وكذلك الظلم، لازمه أن يأتي في النفاق فجر. يعني الإمام مقتدى بكده تكلم عن كفر دون كفر، وتكلم عن ظلم دون ظلم، فهنا جبنا بياض المنافق، لأن برضه النفاق نفاق دون نفاق. فالنفاق هناك فيه نفاق الذي قال الله عز وجل فيه: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. وهذا المنافق الذي هؤلاء المنافقون الذين ذكرهم الله عز وجل في أمثال هذه الآيات، المقصود بهم المنافقون نفاقا اعتقاديا، وهم الذين يبطنون الكفر في قلوبهم ويظهرون الإيمان. لكن هناك بعض صفات قد يقع فيها المسلم المؤمن، وتنقض هذه الصفات من أخلاق المنافقين، ولا يحكم على المسلم بأنه منافق، يعني نفاق اعتقاد. يعني نقول له منافق ونقول له ليس بمنافق. ازاي هذا؟ ومنافق عمليا، اي جاء بخصلة من خصال النفاق، كما كان في الحديث، ان يقذف الحديث، ان يغدر في العهد، ان يفجر في الخصومة، ان يخون في الامانة. فده المنافق ايه؟ نفاق عملي. لكن هل يكفر بهذا؟ هل يكون من الذين قال الله فيهم إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار؟ هل هذا من المنافقين الذين يبطنون الكفر ويظهرون الإيمان؟ لا. لكن لا شك طبعا هذه الصفات جنيمة، زي الظلم المذكور قبل ذلك، فهو من هو الشرك، لكنه وصف جميل. الإنسان لابد أن يتبرأ من الكفر ومن الظلم ومن النفاق الأكبر، ويتبرأ كذلك من الكفر الأصغر وهي المعاصي، والظلم الأصغر وهي المعاصي، والنفاق الأصغر وهي المعاصي. لكن احنا نتكلم دلوقتي عن الحكم الشرعي. لو أن رجلا، ليس معنى هذه الأحاديث أن نذكرها للناس لنبيح لهم الوقوع في المعاصي، ولكن مقصود هذه الأحاديث لكي لا نحكم على الناس بالكفر إذا وقع في المعصية. إذا رجع وقع الإنسان في معصية فلا نحكم عليه بالكفر، ولكن نقول هذا ظلم، هذا كفر أصغر، هذا نفاق عملي، ولكن لا نكفره ولا نخرجه من الملة إلا إذا وقع في الكفر الذي يخرج من الملة. النفاق مخالفة الباطن للظاهر، فإن كان في الاعتقاد فهو نفاق الكفر، وإلا فهو نفاق العمل، ويأكل فيه الفعل والترك وتتساوى الدرجات. آيات المنافق يعني علامة المنافق. المبحث الأول: الجمع بين الحديثين. طبعا الحديث الأول ذكر إيه؟ ثلاثة من كنا فيه آية المنافق ثلاثة: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. والرابع الحديث الثاني قال إيه؟ أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كان فيه خصة منهن كانت فيه خصة من النفاق حتى يدعها. فكيف إذا كان ذكر ثلاثة فكيف ذكر بعد ذلك أنهم أربعة؟ الجواب بالوجوب، يعني في كذا قول أهل العلم في الجمع بين الحديثين. ألف: أجاب القرطبي باحتمال أنه صلى الله عليه وسلم استجد له اتصال لم تكن عنده، يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان يعلم من صفات المنافق الثلاث، ثم أعلمه الله عز وجل بصفات أخرى. وطبعا في صفات مشتركة في صفات مختلفة، لأن احنا بنشوفهم دلوقتي اليوم هم خمسة، وبعضهم بيرجعهم للثلاثة برضه كما نرى كلام أهل العلم. لكن احنا لو اعتبرناهم دلوقتي خمسة، لأن يعني في اثنين مشتركين في الحديثين وفي اثنين اختلفوا، فالعلماء قالوا هم كلا خمسة، يعني في واحدة اختلفت من الأولاني واثنين اختلفوا من الثاني فقالوا خمسة. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام كان عليه الثلاثة، وبعد كده الله عز وجل أعلمه فدخل الزيادة، يبقى ما فيش ايه، ما فيش مخالف ولا مانع ان الانسان يدخل شيئا ثم يعني يقرأ الله عز وجل بشيء اخر فيقرر، خصوصا هذا ايه كان في منزلة الوحي، فأوحى الله عز وجل اني علمت المرات الثلاثة، ثم اوحى له بزيادة مستجدة على هذه العلامات فبينها النبي صلى الله عليه وسلم. ده القول الاولاني وهو قول القرطبي. القول الثاني قال لا تعارض بين الحديثين، لأنه ربما يحمل الحديث الأول على أن هذه الثلاثة تدل على أصل النفاق، والخصلة الأخرى مكملة له تدل على كماله. يعني عايز يقول لك ثلاثة من علامات النفاق، فهذه أصل النفاق الإيه العمل، يعني إيه أصل النفاق العمل ثلاث حاجات، لكن ما هوش النفاق الكامل، يكمل بإيه بالرابعة. عشان كده قال في الحديث الثاني أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، يعني كمل عنده النفاق العملي. ما قالش الكلام ده في الحديث الأولاني، قال ثلاث آية المنافق ثلاث فادانا علامات، لكن يعني في الحديث الثاني ادانا كمال النفاق، ان ايه ان يأتي بالعلامات الأولى ويزود عليها اللي موجود في هذا الحديث، يبقى كده ايه اتقفل عليه وبقى منافق كامل النفاق. وبرضك كامل النفاق هنا مش النفاق الايه الاعتقادي، ولكنه النفاق العملي كذلك. من الذين قالوا ان الحديث الاول لا يدل على الحصر، لان ذكر الاقل لا ينفي الاكثر. لما يقول ايه المنافق ثلاث، يعني كانه يقول من علامات المنافق ثلاث، هل هذا يعني انه ليست هناك علامات اخرى؟ لا يفيد هذا، فاذا ذكر بعض العلامات لا ينفي ذكر غيرها، يبقى ذكر الاقل لا ينفي الاكثر. ومما يؤيد هذا ما ورد في روايه مسلم بلفظ من علامه المنافق الثلاث التي تشعر بعدم الايه الحرج. طيب المبحث الثاني في مجموع الصفات المذكوره وتوجيهها، يعني هم كم صفة في النهاية؟ هل هم ثلاثة؟ ولا أربعة؟ ولا خمسة؟ اتفقت الروايات على صفتين، الرواية الأولى والرواية الثانية، وهي الكذب والخيانة. دي موجودة في الرواية الأولى وموجودة في الرواية الثانية. وانطلقت الرواية الأولى بخطوة الخلط في الوعد. ما هو كده كام؟ ثلاثة. وانطلقت الثانية بخطوتين وهما الغدر في المعاهدة والفجور في الخصومة. وعلى هذا فيكون مجموع الصفات كام؟ خمس صفات. قلت يعني ابن حجر العسقلاني رحمه الله وفي رواية مسلم بدل الغدر في المعاهدة الخلف في الوعد كما في الأول، يعني كأن في رواية عند مسلم المجموع أربعة، يعني شال ما جابش الغدر في المعاهدة إنما جاب الخلف في الوعد، كأن جاب الثلاثة الأولانيين وزود واحد، يعني يعني بناء على ذلك تقويم الروايتان اتفقتا على الثلاثة المذكورة في الحديث الأول وانطلقت الثانية بالفجور في الخصومة فيقوم مجموع الصفات أربعة. قال الحافظ: والفجور الميل على الحق والاحتيال في رده، وهذا يندرج في الخطة الأولى وهي الكذب في الحديث. يعني الخصومة في الفجورة الفجور في الخصومة انه اللي يميل عن الحق فيتكلم الكلام الباطل ويكذب، فعايز يحمل واذا خاطب فجر على رواية واذا حدث كذب، وهي الكذب في الحديث، اي ان مجموع الصفات ثلاثة وبعضها يتفرع منه صفة الفجور في الخصوم. يعني عايز يقول النهاية تنتهي إلى ثلاثة كما في الحديث الأولاني، لكن الخصلتين التانيين يتفرعوا من الايه؟ من الخصال التي قبل ذلك. فالخلط في الوقت ممكن يتفرع من الغدر في الايه؟ في المعاهدة، لأن الوعد عهد، الوعد عهد، فهو لما يغدر في وعده أو يخلف في وعده كأنه غدر في عهده، يبقى دي فرع من دي. وكذلك الخصومة إذا فجر في خصومته هذا متفرع من الكذب في الحديث، يبقى يرجع المجموع إلى ثلاثة. هذا يعني بعض تحليل أهل العلم، يعني سواء يعني قيل بهذا الرأي ان هي هم ثلاثة وتفرع منهم اثنين، او خذنا بظاهر الروايات الكلام الاولاني وهو يعني اوقع في النقص انه الروايتين اتفقوا في خصلتين، والرواية الاولى اتفقت في خصلة، والرواية الثانية اتفقت في خصلتين، المجموع ايه؟ خمسة كما ظهرت اول الكلام. المبحث الثالث، ما وجه الاقتصار على هذه العلامات الثلاث؟ الجواب انها منبهة على ما عداها. يبقى اصل الديانة ينحصر في ثلاث، القول والفعل والنية. تنبه على فساد القول بالكذب، وعلى فساد الفعل بالخيانة، وعلى فساد النية بالخلف، لان خلف الوعد لا يقبح إلا إذا كان العزم عليه مقارنا للوعد أي مبيتا له. أما لو كان عازما للوفاء بهذا الوعد ثم عرض له مانع أو بدا له رأي فهذا لم توجد له صورة مثال. يبقى ليه الرسول صلى الله عليه وسلم دخل الثلاثة دول بالذات؟ لأن دي فيها فساد، فيها فساد في القول وفساد في الفعل وفساد في النية. فبيتكلم عن بطاقة النية في ايه؟ في الخلط في الوعد. انت يكون مخلص وعده لما بيتفق معاه وصل انت ما يروحش، او يتمكن من الذهاب ولا يذهب، لكن اذا كان في نيته ان يذهب ويفي بوعده ثم عرض له عارض منعه من الوفاء بالوعد، فهل يكون هذا مخالف لوعده؟ هل هذا أخلف وعده؟ لم يخلف وعده. فهل مات الإنسان كما حدث في أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أنه أعطى ابنته عائشة جزازة نخل، قال لها لما النخل بتاعه يثمر فلقي هذا الثمر، هذا إذن وعدها بهذه العطية وهذه الهبة، فلما حضرته الوفاة قال يا بنيتي هذا المال أصبح الآن مال وارث فرديه عليه، فردته. إذن إيه؟ هل يقال أنه أخلف وعده معها؟ لا يقال أنه أخلف وعده، لأنه لما وجد الأجر قد اقترب وإني لسه النخل ما طلعش تبقى هيموت وإيه؟ والثمر هيبقى للورثه، هتيجي ايه تقول لا دوني هدى، ها؟ فقال لا لا الان اصبح هذا مال وارث فرديه عليه، فردته رضي الله تعالى عنها. فهذه لا يقال لها انها مخالفه للوعد. اذا كان هناك عارض حدث للانسان لا يمنعه من الوفاء بالوعد لا يدخل في هذه اصلا. المنقص الرابع فيما يتعلق بالخلف البعض، الف يكون خلف البعض مذموما إذا كان عزمه الخلف كما تقدم، وأما لو كان عزمه الوفاء ثم عرض له عارض منعه فلا وجه إليه الذم. باء المقصود بإلغاوه إذا وعد الوعد بالخير، لكن إذا وعد بالشر يخلف ولا ما يخلفش؟ ولا يبقى منافق إذا أخلف؟ لا، إذا أخلف هذه حاجة مؤمن. نعم، فالمقصود بالوعد الوعد بالخير، وأما إذا وعد بالشر فالمستحب أن يخلف وقد يجب. المبحث الخامس، دفع اشكال حول هذا الحديث. قال النووي هذا الحديث أداه جماعة من العلماء مشكلة من حيث إن هذه الحكاية قد توجد المسلم المجمع على عدم الحكم بكفره. قال وليس فيه إشكال بل معناه صحيح الذي قاله المحققون، إن معناه أن هذه الخصال نفاق وصاحبها شبيه بالمنافقين في هذه الخصال ويتخلق بأخلاقه. إذا الإشكال اللي وقع في الناس إيه؟ إنه فهموا إن النفاق هو نفاق الذين وقعوا في النفاق الأكبر. يقول لك ما فيش إشكال في الحديث، لأن هنا بيصف إن هؤلاء منافقين أي اتصفوا بصفات المنافقين، لأن المؤمن لا يكذب ولا يخلف الوعد ولا يكذب الخصومة، لكن لما فعل ذلك مين اللي بيعمل كده؟ المنافق. فلما فعل ذلك اتصف بصفاتهم، ولكن هل معنى ذلك أنه صار منافقا نفاقا أكبر؟ لا، هنا لا إشكال في الحديث. زي قوله صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا، فليس منا قد يفهم منا من ظهر الحديث انه كفر، ليس منا ليس من المسلمين، لكن ليس منا ليس من منهجنا، لان الغش ليس من منهج المسلم. فليس منا ليس على سبيلنا ولا على هادينا، لكن هل معنى ذلك انه خرج عن طائفة المسلمين؟ لا، لكن خرج عن منهج من منهجهم وعن خلق من أخلاقهم، فليس هذا الخلق من خلق المسلمين. حطنا مع المسلمين اللي هم القمل نقول له لا الحتة دي مش معانا، الحتة دي ناقصة انت وقع فيها ودي مش عندنا. كذلك المنافق عمل المسلم هو كامل ولكنه وقع في هذه الصفات. فلما نضع في المسلمين ولا الصفات ديت مش من صفات المسلمين، دي من صفات المنافقين، دي جاية من هنا استوردة من عند المنافقين، فمن هنا وقع ايه التشابه بينه وبين المنافقين. وليس معنى ذلك انه منافق نفاقا كاملا باعتقاده وعمله مخلط في جهنم والعياذ بالله كما يظن بعض. قلت ابن حجر ومحصل هذا الجواب الحمل في التثنية على المجاز، أي صاحب هذه الصفات كالمنافق، وهو بناء على أن المراد بالنفاق نفاق الكفر، وقد قيل في الجواب عنه إن المراد بالنفاق نفاق العمل كما قدمناه، وهذا ما ارتضاه أو ارتضاه القرطبي، وأحسن الأجوبة ما ارتضاه القرطبي والله أعلم. باب نقرأ بس الباب ده مفيش شرح يعني. باب قيام ليلة القدر من الإيمان. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يقم ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. يقول المؤلف لما بين علامات النفاق وقبحها راجع إلى باقي علامات الإيمان وحسنها، لأن الكلام على متعلقات الإيمان هو المقصود بالأصل. يعني طبعا احنا فاكرين من أول خالص من أول الكتاب، والإمام البخاري عمال يذكر في إيه خصال الإيمان، ها والحياء من الإيمان وشعب الإيمان وإلى آخره. وبعد كده دخل إيه كفر دون كفر وظلم دون ظلم وعلامات المنافقين. فبعدما كأن هذا فصول عارضة، فصول عارضة وضعها الإمام البخاري في صلب الفصول الأصلية. لما خلص الموضوع ابتدى يكمل لينا بعض إيه فصول الإيمان مرة أخرى، فذكر قيام ليلة القدر من الإيمان، ثم يصل لنا باب الجهاد من الإيمان، وده إن شاء الله تعالى اللي يكون حديثنا في لقائنا القادم بعد القادم إن شاء الله تعالى. يعني الدرس الجاي في إيه؟ في كلام منا. تقول ما حكم الاتكاء على اليدين خلف الظهر مع الجلوس، وما هي الهيئة المنهية عنها؟ وقيل لم يأتي يعني لم أعلم في ذلك حديث في النهي عن الاتكاء على اليدين، لكن هو العلماء أو بعض أهل العلم بالتالي ذلك من يعني وقع في بعض الروايات أن المنافقين هم الكفار من يسمعون النبي صلى الله عليه وسلم إن يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعوني إلى رجل مسحورا، كانوا يجلسون هذه الجلسة. لكن إن في حديث نهى عن ذلك ليس هناك حديث نهي في النهي عن ذلك. وكذلك الاتكاء على اليد اليسرى جاء في ذلك الحديث عن نهي عن اتكاء اليد اليسرى في الصلاة، لأنها من فعل اليهود، فإذا كون من الصفة ما صفة مذمومة فيبقى ممكن يحمل عليها النهي عموما لأنها من صفة اليهود لا نفعل لا في الصلاة ولا في غير الصلاة. لكن إيه في الإنسان فعلها في غير الصلاة ما أصبرت نقول له إن هي حرام ممكن نقول مكروهة لكن في نهي مطلق لا. نعم لا يعني جنسة في حديث لو في حديث يا ريت نقف عليه نشوف لو في حديث نقف عليه انا لا اعلم في ذلك حديث الله عنه. ما حكم اخذ بعض الشعر من اللحيه؟ لا يجوز لان الاحاديث جاءت اطلاق اللحيه وتوخير اللحيه واعفاء اللحيه. نعم ثبت عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وقيل عن ابي هريره ايضا انه كان اذا كان في نصف حج أو عمره تحلل اخذ قبضة من لحيته وقص ما زاد عن ذلك. فمن اراد يعني يكون يعني يتاثر عبد الله اولا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن كبار الصحابه ولا عن مشاهير الصحابه رضي الله الا عن عبد الله بن عمر. ولكن لو قال الانسان هذا فعل الصحابه تاثر به يبقى تتاثر به بقدر اللي الثابت عنه وهو ان يكون ذلك في نصف أن يكون ذلك في مصر. ثاني حاجة أن يكون ذلك في يزيد اللحية زيادة عن قبضة. تأخذ تضع يدك على القبضة من أسفل الذقن وتحلق ما زاد مش من تحت مش من فوق. فهذا إذا فعل ذلك ممكن أقول تأسى لعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه. وأرجو أنكم أن تبين لنا أهمية السنة واتباعها. طب هذا إن شاء الله يكون في درس إن شاء الله. هل الصفات المذكورة للنفاق والمنافقين هي محصورة فيما ذكر من الصفات أم أنها هناك صفات أخرى ورد في السنة النبوية؟ لعل هناك في صفات اخرى لكن دي الصفات المشهوره واي صفات اخرى سترجع الى اصول هذه الصفات لان كما مر بنا الحديث ان لماذا خصص النبي عليه الصلاه والسلام هذه الصفات الثلاثه او الخمسه وقلنا اذا كان مرجع الى الثلاثه لانها مجمع فساد الاعتقاد او القول والفعل والنيه يعني ماذا فسد اذا اي شيء يفسد الافعال او يفسد النيه ممكن يكون هذه يدخل ايه لكن هي تتفرع من هذه الامور الثلاث. ماشي انا ايه خالي في المسجد واخذ مرتبا شهري من صاحب المسجد فما حكم هذا المال؟ لا باس ان شاء الله تعالى. متى القنوط للصلوات الخمس في النوازل؟ القنوط في الصلوات الخمس في النوازل يكون في الصلوات كلها قبل الركوع او بعد الركوع في الركعه الاخيره يجوز هذا ويجوز هذا. الذي يفعل صفه من صفات النفاق يدخل النار لهذا الذنب ام ماذا؟ نعم هو تحت عفو الله عز وجل قراته كل ما لا ولا في تحت عفو الله عز وجل ومغفرته او ان الله عز وجل يعذبه هكذا او ان الله سبحانه وتعالى يعذبه ثم يدخلوا الجنة. يعني هو من يعني حكم وحكم أهل المعاصي جميعا. هي معصية. يكذب أو يخاصم يكشف الخصومة أو يسالف الوعد. كل هذه معاصي. وأصحاب المعاصي معروف الحكم فيهم إما أن يعفو الله عز وجل عنهم وإما أن يعذبهم ثم يدخلهم الجنة. هل يجوز العاقل أن يخرج مع زوجته ويخلو معها؟ يجوز له ان يخرج معها ولكن كلمه يخلو ديت اذا كانت خلوه غير امنه فلا بأس. ولكن خلوه امنه يعني يمنع سدا للذريعه، خلوه امنه اللي هو يعني يغلق عليهم باب او يغلق عليهم سد يبقى هذا يمنع سدا للذريعه. انما اذا جلسوا في غرفه والباب مفتوح واهل البيت يتحركون في البيت لا بأس بذلك. وطبعا كل واحد دلوقتي يخطب مخطوبته ولا ياخذ عليه يقول لك ايه اللي يحل مني؟ لا يحل منك شيئا من المتعه. يعني لا تتمتع بها لا بقبلة ولا بضم ولا بجماع ولا نحو ذلك وهذا من المشروط المعروف عرفا كالمشروط شرط صحيح وما بنقولش في العقد واشترط عليك الا تقبلها ولا تضمها حتى ما حدش يقولها، لكن المعروف عند الناس ان الزوج لا يستمتع بزوجته الا بعد الاعلان والدخول، ثم انه قد يحاول ان يستمتع ببعض الشيء فيزيد معه الامر حتى يجامعها وقد تحمل وقد يطد بقرتها اذا كانت بكرا، ثم لا يكون هناك توقيف في استمرار الحياة فيطلقها وهي بكر وتستحي ان تكون لأهلها، ثم يحدث بعد ذلك يعني مكاسب. ولكن نقول اولا من باب سد الذريعة يغلق هذا الباب، وان الله عز وجل فرق بين المدخول بها وغير المدخول بها في الاحكام. ثانيا ان هذا من باب الشرط العرفي وحق ان اوفيتم به الشروط، من الشروط ما استحللتم به الفروج، فهذا شرط صحيح هو لم يشترط بالنساء لكن هو شرط عرفي والمعروف عرفا كالمشروط شرطا. ما حكم الاكل من مال الاب الذي ترك فيه حلال وحرام كالربا واكل مواريث اخوانه؟ اما بالنسبه لاكله للربا فهذا كفر، هذا يعني عمله من كسب فالإثم على من اكتسب هذا المال ولا إثم عليه، دخل ماله مختلط كما تقول ودخله مال ربوي فالإثم عليه هو، وإن كان هناك في مجال للورع فكما قلنا من درس السائلين المثاليين في المسألة ديت قلنا التفصيل ودخلنا فيها أربع أقوال للعلماء ودخلنا فيها كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، وقلنا الورع في هذا الباب أو تأشيء أحسن حاجة، إذا تمكنت من الورع ولا تأكل شيئا من الحرام هذا أفضل شيء، ولكن من حيث الفتوى فالراجح كما قال ابن مسعود لك المهنأ وعليه الود، وكما قال أبو موسى الأشعري لك الغنم أو لك غنمه وعليه غرمه، وقيل الحسن البصري رحمه الله تعالى الناس تتعامل بالربا فلنأخذ منه، قال قد ذكر الله عز وجل في كتابه اليهود أنهم يأكلون الربا وأكل عندهم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يفهم ذات الجواز. طيب بعد ذلك الأخ يقول ومواريث أخذت بغير حق، هذه المواريث ليس لك الحق أن تأخذها بل ترد لأصحابها، يعني هو اغتصب من إخوانه دار بيت ثم مات مثل هذا الأب، فهل أنت تورث البيت دوت؟ ترد لأصحابه، هذا ليس من حق. ليه بقى؟ لأن كما قال الشيخ المعصمين هناك مال من كسبه أو حرام من كسب وهناك حرام بالوصف، فالحرام بالكسب قلنا اسمه على من اكتسبه، الحرام بالوصف اسمه على من اكتسبه ومن وغيره ومن يأخذه، حرام بالوصف يعني هو حرام نفسه ومن غير حرام، لا يحل مال امرئ مسلم الا بثمنه، فده اخذ المال غصبا وانت تعلم ان هذا المال غصب، ثم جاء واعطاك هذا المال او اخذه سرقه وقال خذ هذا المال هديه مني ليك تاخذه ترجعه لصاحبه ولا يحل لك منه شيء. طيب اخر سؤال، ما الفرق بين المؤخر والمقدم والمهر في احكام الزواج؟ المهر كلمة شاملة المقدم والمؤخر، مخلوصة من دي كلمة المهر، قد يكون كله مقدما وقد يكون كله مؤخرا وقد يكون بعضه مقدم وبعضه مؤخر، فالمقدم اللي بيديها في الاول، وعرف الناس دلوقتي اللي بيديها في الاول اما نديها فلوس وهي تشتري العفش واما يقول لها يجيب لك انا ايه العفش، اذا العفش اللي بيجيبه الزوج ده ايه مقدم ولا مهر مقدم من ايه للزوجة، عشان كده في العرضة بتحكي الاية ما حاجة بتجيب حاجة، فقال ايه ما ده عفشها يا عم ايه اللي يثبت ان ده عفشها اكتب لنا ايه وهي هتجيب عفش كمان، لان هي طبعا الناس ظلموا انفسهم بهذه الامور، لكن اصبح الحكم يجي على الواقع الموجود وهو متصور، فاصبح الان الذي ياتي بالزوج ده مهر الايه الزوجة، ده مهر الزوجة، ولذلك أرى إن لو إن الإنسان طلق قبل الدخول إن يديلها نصف الأيمة كلها، نصف ما ينبغي أن يشتريها، من اين نصها بيجيبها الزوج ونصها بتجيب الزوجه، يبقى هو يدفع نص اللي هيجيبه مش نص القايمه كلها، نص اللي هو المفروض يجيبه. واذا اصبحوا اخر رقم بعد الدخول يبقى هي القايمه كلها حاجتها تاخدها وحقه هو، يبقى خلاص منه. واما المؤخر فده اللي بيفيد في الازمه في الغالب، يبقى المؤخر عام 5000 و10000 يبقى ده ايه حق للزوجه. يقول ابن القيم لا تطالب به الا عند حلول احد الاذانين اللي هو الموت او الطلاق، لكن افرض ان هو جه قال لها والله انا دين خد المهر بتاعك اهو فاعطاها مهرها هذا يجوز برا ذمتها، لكن طبعا مع القوانين الموجوده دلوقتي يمضيها على ورقه من السنه الا بقى يعني اذا خد عندها دين مش مهم، لكن بقى واحده بقى ممكن تيجي تقول له انا ما خدتش حاجه او تفتي نفسيها ده هو الفلوس الدهان ديت اصل كان في يوم من الايام ما رضيش ياكلني اغسل من ديت حق الاكله واغسل ده حق الشوربه وتشيل له الفلوس الدهاله خصومات تفتي نفسها بكده، يبقى في هذه الحاله لا باس ان يمضيها يمضيها على ذلك او يشهد على هذا حتى عند النزاع يظهر الحق. وهذا اخر ما نتكلم به، وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.